يسأل سماحتكم ويقول أبي رجل مسن يؤدي الفرائض كلها والحمد لله، ولكن أحيانا أثناء الصلاة يلتفت يمنة ويسرى وقد يشير بيده إلى أحد دون أن يعي ما خطر ذلك، وتأثيره على صلاته أيضا لا يعي. وأنا أحاول دائما يقول دون أن يعي ما خطر ذلك ودون أن يعي تأثير ذلك على صلاته، وأنا أحاول دائما أن أنبه على ذلك، لكن احترامي له يمنعني من توجيهه. فهم السبيل جزاكم الله خيرا. الالتفات الصلاة يكون إلا من حاجة، في الالتفات رأسه بعض الأحيان صلاته صحيحة، لكن ينبه ويبين له أن هذا مكروه وأنه نص في الصلاة. جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما سئل عن الالتفات الصلاة فقال واختلاس يختلسه الشيطان من صلاة الآن، هكذا جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الالتفات قال واختلاس يختلف الشيطان من صلاة العبد، لكن إذا دعت الحاجة فلا بأس. من التفات الصلاة الحاجة والصدق التفات الصلاة الحاجة، فالمقصود أنه إذا كان الالتفات الحاجة للرأس فلا بأس، وهكذا الإشارة لأحد الحاجة لا بأس، من يأشار في الصلاة يأشار لإنسان يدخل أو يخرج أو يغلق باب فلا حرج. الحمد لله، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.